إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو مجلسنا السادس من مجالس شرح هذه القصيدة المباركة، وهي القصيدة الدالية للإمام الحنبلي أبي الخطاب الكلوزاني رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيق إلى البيت 13 من أبيات هذه المنظومة المباركة، بعدما أشار الإمام رحمة الله تعالى عليه إلى إثباته للصفات، وأنه يثبت صفات الرب تبارك وتعالى، وأنه من أهل السنة في هذا الباب، ويخالف أهل البدع في هذا الأصل، لأن أهل البدع إما أنهم ينفون عن الله عز وجل صفاته، أو أنهم يصلون بإثبات الصفات إلى ضرب من التجسيم والتشبيه، فهو رحمة الله عليه بريء من ذلك كله. فلما سأل السؤال الماضي، وهل أنت ممن يدين أو ترى أن لله عز وجل شبيها، فأثبت أن المشبه في الجحيم المؤصدي، فقالوا يعني سألوه وعرض هذا السؤال في نظمه، قالوا فهل تصف الإله أب لنا؟ قلت الصفات لذي الجلال السرمدي. قالوا فهل تصف الإله أب لنا؟ قلت الصفات لذي الجلال السرمدي. وهذا هو أو هذه هي القاعدة الثانية في باب الصفات، يعني من المنظومة. القاعدة الأولى في باب الأسماء والصفات، وهي التي ذكرها الإمام في البيت السابق، قالوا فهل لله عندك مشبه؟ قلت المشبه في الجحيم الموصدي. فالقاعدة الأولى عند الإمام هي نفي الشبيه والمثيل عن الله، فلا نشبه صفات ربنا بصفات الخلق، بل نثبت لله جل جلاله ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له رسوله، لا نتعدى في ذلك القرآن والسنة. ثم يذكر القاعدة الثانية من قواعد الصفات عنده، وهي هذا البيت، قالوا فهل تصف الإله أب لنا؟ يعني بين لنا منهجك. قلت الصفات لذي الجلال السرمدي، يعني أنت يا إمام تنفي عن الله الشبيه والمثيل، فهل تثبت الصفات كأهل السنة، أم أنك تثبت إثباتا مجملا، أم أنك تثبت منها وتنفي؟ فأثبت الصفات، قال الصفات، والصفات اسم محلى بالألف واللام، فيشمل كل صفات الرب تبارك وتعالى، الصفات لذي الجلال السرمدي. فأولا نقول القاعدة الأولى ليس كمثل الله شيء، فننفي الشبيه والمثيل عن الله رب العالمين. والقاعدة الثانية إثبات الصفات لرب الأرض والسماوات تبارك وتعالى، والمعنى من هذا أننا نثبت الصفات إثباتا ليس فيه تشبيه، لأن كما تعلم الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات كما سيأتينا الآن، فإذا كانت ذات الله لا تشبه الذوات فكذلك صفات الله لا تشبه الصفات. فنحن الآن نثبت الصفات إثباتا ليس فيه تشبيه، يعني تحت ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والسبب في أنه، أي الإمام الكلوزان رحمه الله، السبب في أنه قدم الكلام في نفي الشبيه قبل الكلام في إثبات الصفات، وليه الآن نفى الشبيه عن الله ثم أثبت الصفات، ليش معكس؟ السبب في ذلك أن من أنكر الصفات أو حرف الصفات أو أول الصفات، هذه ثلاثة مذاهب، من أنكر الصفات يعني نفاها وعطلها، أو حرف الصفات، حرفها إما تحريف لفظي وإما تحريف معنى وإما تحريف لفظي ومعنى كما بينا أقسام التحريف قبل، تمام، وإما أولها يعني على غير مراد الله، يعني حرفها يعني وصرفها عن ظاهرها، ليستدل على مذهبه وطريقته بأنه يريد، طبعا الإمام ذكر نفي الشبيه أولا ثم ذكر إثبات الصفات، يستدل على مذهبه وعلى طريقته بأنه يريد من هذا الترتيب اللي هو نفي الشبيه وبعد إثبات الصفات، يريد نفي الشبيه عن الله تبارك وتعالى في كل صفة سيثبتها بعد ذلك، تمام، أو كما يقول نريد تنزيه الله تعالى. فهنا إما أن يكون كالغلاة الذين قالوا وهم يظنون التنزيه لا نثبت لله شيئا من الصفات مطلقا، فنقول الله حيا بلا حياة وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم وقدير بلا قدرة إلى آخره، وينفون هذه الصفات التي دل عليها النص ودل عليها العقل أصلا بعد النص، تمام. طب هم لماذا ينفوا؟ قال لك بننفي لئلا يلزم من ذلك تشبيه لله، لأن الصفات نحن لا نفهم منها إلا الصفات المشهورة عند المخلوق، فلو أثبتنا هذه الصفات لله كنا قد شبهنا الخالق بالمخلوق. أو يكونون كبعض الفرق التي تثبت بعض الصفات التي دل عليها العقل وتحرف باقي الصفات، كالأشاعرة الذين ينفون من الصفات ويحرفونها ويثبتون ما يحلو لهم، ثم يخرج الخارج منهم ويقول بأن أهل السنة هم المعتزلة والأشاعرة. منذ متى كانوا أهل السنة؟ هؤلاء لا ينتسبون للسنة في شيء، ولا يعرفون السنة لا في ظل ولا في. ومن قال عنهم، أي عن المعتزلة والأشاعرة، أنهم من أهل السنة، فهذا إنما هو كمن قيل فيه اربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، هذا إنسان جاهل، لو أن خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفته الأرنب، هذا إنسان ما يدري لا عن السنة ولا عن منهج السلف شيئا قليلا ولا كثيرا. فالأشاعرة نفوا بعض وحرفوا باقي الصفات، وحرفوها لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي تشبيه الله بخلقه. فلما قدم الناظم رحمة الله عليه أبو الخطاب الكلوزاني الكلام عن نفي الشبيه عن الله، بعد ذلك قرر مسألة إثبات الصفات ليفهم منه وليعرف من اطلع على مذهبه أنه إثبات بلا تشبيه، إثبات بلا تشبيه. يبقى هو الآن لما نفى الشبيه وأثبت الصفات فعل هكذا لماذا؟ لنعلم أنه أثبت إثباتا بلا تشبيه لله، يعني أثبت الصفات على طريقة أهل السنة، أثبت الصفات على طريقة أهل السنة. وهذا البيت أو هذه المسألة فيها فروع. الفرع الأول، وهي قاعدة قعدها لنا شيخ الإسلام رحمه الله، أن الكلام في الذات، أن الكلام في الصفات، معذرة، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. من قال إن إثبات الصفات، إن إثبات الصفات لله تعالى يقتضي التشبيه، من قال هذا القول الباطل يجاب عليه بالقاعدة التي ذكرناها الآن، وهي قاعدة شيخ الإسلام رحمة الله تعالى، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. يعني لو أثبتنا لله الوجه أو اليد أو القدم أو الأصابع أو الرضا أو الغضب أو النزول أو الاستواء أو المجيء والإتيان إلى آخر هذا، فجاء جاهل وقال إن إثباتكم لهذه الصفات يقتضي مشابهة الله بخلقه، لأننا لا نعرف من هذه الصفات إلا صفات الآدميين أو صفات المخلوقين. نقول له الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات، فإذا كانت ذات الله لا تشبه الذوات فكذلك الصفة لا تشبه الصفات، لأن الكلام في الصفة فرع عن الأصل اللي هو الذات، فما دام أن الذات لا تشبه الذوات فقطعا الصفات لا تشبه الصفات، وهذا أمر معروف بداهة، هذا أمر معروف بداهة. فإذا جاءك جاهل أشعري أو معتزلي ممن ينفي مثلا استواء الله وأنت تثبته كعادة أهل السنة وطريقتهم، فأراد أن يسخر منك أو أراد أن يتندر بك فقال أنت تثبت أن الله يستوي؟ نقول نعم نثبت أن الله يستوي سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله، فيقول لك أخبرني كيف يستوي. نقول له أخبرني أنت عن الله في ذاته كيف هو، أخبرني عن ذات الله، فإن أخبرتني عن ذات الله كيف هي أخبرتك عن صفة الله كيف هي. تمام، لأننا أنا الآن يعني نقرب المثال، لما أقول لك مثلا رجل ضرب ابنه وحمله فوق رأسه ثم رماه في الأرض، أنت لم ترى الحادثة لكن أنت تتخيل المنظر، لأن المنظر ده إما إن أنت فعلته مرة في حياتك أو رأيت أحدا فعله، أو حتى إن لم تكن فعلته ولا رأيت من فعله أنت تتخيل الذات التي فعلت والهيئة أي الصفة التي ستفعل، لأنك ترى الذات وتعقيلها. فإذا قال الجهمي المعتزلي الأشعري هؤلاء البقر، إذا قالوا كيف استوى كيف ينزل كيف كيف إلى آخره، نقول أخبرونا كيف هو في ذاته، فإن قال لا سبيل إلى معرفة ذاته نقول فكذلك لا سبيل إلى معرفة صفاته، لأن الكلام في الصفة فرع عن الكلام فين؟ في الذات. فإن أخبرتني في ذاته كيف هو أقول لك كيف هو في صفته، وإن عجزت عن إخباري بكيفية ذاته أنا لا أستطيع أن أخبرك بكيفية صفته، لأن الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات. فنقول إن أنت الآن تثبت لله ذاتا، ومعلوم أن لكل مخلوق ذات، يعني الله عز وجل له ذات وهو الخالق وليس بمخلوق، ولكل مخلوق من مخلوقات الله ذات، مش كده؟ مش لكل مخلوق ذات؟ فهل إثباتك الذات لله يقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق؟ يعني أنت الآن لما تثبت ذات الله وتثبت ذات نفسك، فهل ذات الله التي تثبتها كذاتك أنت الآن؟ طيب شمعنا هذا؟ يعني شمعنا لما جيت في إثبات الذات قلت الذات لا تشبه الذات، ولما جيت في الصفات قلت لا أصل إحنا نخشى أن نثبت الصفات فنشبه؟ طيب ما أنت نفس الوضع، أنت متلاعب الآن، أثبتت ذاتا لا تشبه الذوات أثبت لها صفات لا تشبه الصفات وتنتهي المسألة. أثبتت ذاتا لا تشبه الذوات وهي ذات الرب جل جلاله، أثبت لها صفات لا تشبه الصفات وتمضي القاعدة سهلة بدون تشقيق ولا فزلكة. تمام، فإثباتك، هل إثباتك الذات لله يقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق، فإذا قال لا لا يقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق، بل أنا أثبت لله ذاتا تليق به وأثبت للمخلوق ذاتا تليق به، فنقول الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات، فكما أثبت لله ذاتا تليق به ولا تشبه ذوات المخلوقين، فأثبت لله صفات تليق به ولا تشبه صفات المخلوقين. فلله سمع لا كسمع المخلوق، سمع يليق به، ولله بصر لا كبصر المخلوق، بصر يليق به، ولله رضا لا كرضا المخلوق، رضا يليق به، وهكذا وهكذا إلى آخر الكلام في صفات الرب تبارك وتعالى. الفرع الثاني من فروع هذه القاعدة إثبات القدر المشترك بين الخالق والمخلوق. إن كل الموجودات لابد من وجود قدر مشترك بينها. انتبه، كل الموجودات لابد من وجود قدر مشترك بينها. فنقول للذي ينفي الصفات أو يحرف الصفات أو يؤولها لغرض ما كالنفي مثلا كنفي التشبيه عن الله، نقول له كل الموجودين لابد من وجود قدر مشترك بينهم، ومنهم رب العالمين تبارك وتعالى. يعني الله عز وجل موجود، يعني أنه ليس بمعدوم. يعني لأن بعض الإخوة حينما يقول لك الله موجود فيقول أن التعبير ده عن الله لا يجوز، لأن موجود اسم مفعول ومفعول لابد له من فاعل، القصة المشهورة هذه. يعني نقول لا، يعني إذا قلت الله موجود من باب إخبار أو الإخبار بحياة الله وأن الله ليس بمعدوم، هذا لا شيء فيه، تمام. فنقول الله عز وجل له حياة وله القيومية وهو ليس بمعدوم، والمخلوقات موجودة، فلا بد إذن من وجود قدر مشترك بين هذه الموجودات. فأنت تثبت مثلا أن العبد موجود، وتثبت أن الله موجود، وتثبت أن الله موجود. وطبعا كلمة موجود يا أخوانا موجودة كلمة معروفة مشهورة، موجودة في كلام شيخ الإسلام، موجودة في كلام ابن القيم، موجودة في كلام الأئمة. لأن بعض الإخوة أحيانا عنده شيء من الحساسية فيقول لك أن الإخبار عن الله بأنه موجود هذا محرم، لأن موجود اسم مفعول. نقول له لا، هذا كلام موجود في كلام الأئمة، نطق بها ابن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والأئمة الكبار والشيخ ابن باز وهؤلاء، تمام. نقول أنت تثبت أن الله موجود وأن العبد موجود، يعني ليس بمعدوم، تمام. فتثبت وجود المخلوق وتثبت الوجود للخالق تبارك وتعالى، تمام. فالآن أنت تثبت الوجود للخالق وللمخلوق، تمام، ولا بد في هذا الوجود من قدر مشترك، مش كده؟ قدر مشترك بين الخالق والمخلوق اللي احنا كنا بنسميه ايه؟ المشابهة في أصل الصفة. يعني الله يسمع وأنت تسمع، الله يرى وأنت ترى، الله يعلم وأنت تعلم، لكن وين الفرق؟ الفرق في تمام الصفة وكمالها، كما بين الله تبارك وتعالى في سورة الكهف، تمام. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك. وفي السفينة قال فأردت، وفي الجدار قال إيه؟ وفي فأردت أن أعيبها، وفي الغلام فأردنا أن يبدلهما، وفي الجدار قال يريد أن ينقض. يبقى فأراد ربك، فأردت وأردنا مع الغلام يريد. يبقى الله أثبت لنفسه إرادة وللخضر إرادة وللجدار إرادة، دي كلها إرادة مشتركة بين الخالق والمخلوق، ده مشاركة في أصل الصفة. لكن هل هذه الإرادات تتساوى في تمامها وكمالها؟ من يقول بهذا؟ إرادة الخالق تناسب قدرته وشمول علمه، تمام، وإرادة الإنسان تناسب ضعفه وقلة حيلته، وإرادة الجدار تناسب ثباته وجماديته، وأنه لا ينطق إلى آخر هذا، وأنه لا ينطق إلى آخر هذا. إذن لابد من وجود قدر مشترك في أصل الصفة، لو المشاركة في أصل الصفة. ولذلك نقول إيه؟ نفي الشبيه عن الله صح ولا خطأ؟ نفي الشبيه عن الله صح ولا خطأ؟ خطأ، خطأ. أما إيه الصح؟ نفي المثيل، نفي الشبيه عن الله خطأ، نفي المثيل هو الصواب. تمام؟ لأن احنا عرفنا الشبيه والمثيل في الدرس الماضي، قلنا الشبيه هو الذي يشبه الآخر في أغلب الصفات، والمثيل هو الذي يشبهه في جميع الصفات. طيب، الإنسان يشبه الله في بعض الصفات ولا لا يشبه؟ يشبه. تمام؟ يبقى لما نقول بننفي المشابهة هذا كلام خطأ، لأن المخلوق أحيانا يشابه الخالق في أصل الصفة، لكن نفي المماثلة هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فإذا قال أنا أثبت وجودا لله يليق به وأثبت وجودا للمخلوق يليق به، فوجود المخلوق قاصر لأنه مخلوق ولأنه يلحقه الفناء، لأن وجود المخلوق يسبق بالعدم، كما قال تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يعني من 100 سنة أنت كنت معروف؟ لا، ما كنت معروف. طب من بعد 100 سنة برضو نفس الوضع، تعود كما كنت. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وهل سيأتي على الإنسان حين من الدهر لا يكون شيئا مذكورا؟ نعم، سيأتي هذا الحين. لكن هل أتى على الله حين من الدهر؟ هذا تعالى الله عن ذلك. فحياة الرب تبارك وتعالى غير مسبوقة بعدم وغير ملحوقة بفناء. غير مسبوقة بعدم يعني لم يكن فكان، تمام، وغير ملحوقة بفناء يعني أن الله تبارك وتعالى أزلا وأبدا، كما قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقال النبي: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوق شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. تمام؟ أما الله فهو الأول قبل كل شيء، فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. فنقول: كما أثبتت الصفة أثبت باقي الصفات. يعني زي ما أثبتت للمخلوق وجودا يليق به سبق بعدم ولحق بفناء، وأثبتت لله وجودا يليق به لم يسبق بعدم ولم يلحق بفناء، امشي كده، خليك مضطرد بالصورة دي في كل صفات الله. أثبت سمعا، وأثبت بصرا، وأثبت قدرة، وعلما، ووجها، أثبت كل، وانت ماشي بنفس الصورة دي كده، لا تأتي في صفة دون صفة وتتلاعب بهواك. تمام؟ ثم إن كل موجودين وكل شيئين في الدنيا لابد بينهما من قدر مشترك، فإن نفي القدر المشترك بينهما من الخطأ، فإذا نفى القدر المشترك بينهما صار هذا الوجود ليس وجودا حقيقيا، لأن الموجودات على قسمين. الموجودات على قسمين: الأول موجودات حقيقية، موجودات حقيقية يعني لها وجود في الحقيقة، فهذه الموجودات الحقيقية لا بد من وجود قدر مشترك في الصفات بينها. تمام؟ وإما موجودات ذهنية، يعني موجودات موجودة في ذهن الإنسان، يعني قد يتخيلها الإنسان ولا يلزم من تخيلها أن تكون موجودة. إنسان ممكن يتخيل مثلا، إنسان مثلا له 10 رؤوس، زي مثلا الحديث المشهور: من دخل السوق فقال كذا قيد الله له 1000 طائر، في كل طائر 1000 رأس، بالك معي، في كل رأس 1000 منقار، في كل منقار 1000 لسان، في كل لسان 1000 لغة. ها؟ يستغفر له الشكل ده، متخيل؟ ها؟ طبعا الحديث ده رواه واحد خباص، ملوش، رواه واحد خباص ماله حديث موضوع، واخد بالك؟ إما موجود ذهني، صورة في ذهن الإنسان، لا يشترط أن تكون موجودة في الواقع، تمام؟ ولا يلزم من تخيلها أن تكون موجودة في الحقيقة. فنقول بعد هذين القسمين الموجودات الحقيقية، الموجودات الحقيقية لابد أن يكون بينها، لابد أن يكون بينها قدر مشترك، لابد أن يكون بينها قدر مشترك، يعني من التشابه في أصل الصفات، من التشابه في أصل الصفات. والقاعدة في الأسماء، والقاعدة في الأسماء ودلالتها على المعاني على أنواع، وهي أقسام الأسماء باعتبار لفظها ومعناه. وخلي بالك لأن المسألة دي مهمة، وهي منشأ بدعة الجهمية في نفي الأسماء. هم الجهمية نفوا أسماء الله ليه؟ جهم وأتباعه، قال لك ربنا ما له اسم ولا صفة ولا هو عبارة عن ذات كده ما لها أي معنى، هكذا قال جهم. كما قال ابن القيم قالوا كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني. طب هم نفوا الأسماء ليه؟ قال لك لأن احنا لو أثبتنا الأسماء أثبتنا تعدد الآلهة، لأن كل اسم من الأسماء دي يرحمك الله يدل على إله مستقل. الرحمن ده إله، والرحيم إله تاني، والملك إله ثالث، والقدوس إله رابع كده. قال لك لأن الأسماء، الأسماء الحسنى دي مختلفة، مختلفة المعاني، ها، فيدل كل اسم على ذات مستقلة. طب ولما تثبت أنت الآن 99 إلها، يبقى أنت مشرك ولا مش مشرك؟ مشرك. فعشان نفر من الشرك، لأن الشرك أقبح الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ها، عشان نفر من الشرك يبقى ننفي الأسماء. ربنا مالوش اسم، الله ماله أسماء. فأهل السنة ردوا على هؤلاء البهائم وقالوا أسماء الله من حيث الدلالة، انتبه، تنقسم إلى قسمين. أسماء الله من حيث الدلالة تنقسم إلى قسمين، انتبه المبحث، البحث ده مهم جدا، وممكن يكون تحصيله يعني في مكان واحد كده في كتب العقيدة نادر. أسماء الله من حيث الدلالة نوعان: واحد، من حيث الدلالة على الذات، من حيث الدلالة على الذات، فكل الأسماء الحسنى بمعنى واحد، من حيث الدلالة على ذات الرب عز وجل، الرحمن هو الرحيم هو الملك هو القدوس إلى آخر هذا، تمام؟ من حيث الدلالة على ذات الله الأسماء كلها بمعنى إيه؟ واحد. إيه الدليل؟ الدليل قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يبقى في الأول قال إيه؟ هو الله، والأسماء الحسنى اللي جد كلها إيه؟ تعريف لهذا الاسم الأعظم، ها؟ أو عرف الله الاسم الأعظم بهذه الأسماء. يبقى من حيث الدلالة على ذات الله الأسماء الحسنى كلها إيه؟ معنى واحد، ما في فرق لا بين القدوس ولا بين الجبار ولا بين إلى آخر الأسماء دي. القسم الثاني من حيث الدلالة، من حيث الدلالة على المعنى، من حيث الدلالة على المعنى، ودي المعاني التي جهلها الجهمية الجهلة. من حيث الدلالة على المعنى فأسماء الله مختلفة، إذ كل اسم منها يدل على معنى. من حيث الدلالة على المعنى فأسماء الله مختلفة، إذ كل اسم منها يدل على معنى. يعني الرحمن معناه صاحب الرحمة الواسعة، الرحيم صاحب الرحمة الواصلة، فرحمة الله واسعة واصلة، تمام؟ واسعة تشمل كل الخلق لكن يوصلها لمن يشاء. فالرحمن غير الرحيم غير القدوس من حيث الدلالة على المعنى، وهذا سيأتي إن شاء الله في يعني بيان معاني الأسماء، تمام؟ ده التقسيم الأول للأسماء من حيث الدلالة، من حيث الدلالة، تمام؟ التقسيم الثاني وهو أقسام الأسماء باعتبار اللفظ والمعنى، تقسيم الأسماء باعتبار اللفظ والمعنى، وهذا النوع أو التقسيم مهم. النوع الأول المترادف. المترادف طبعا التقسيم اللي خدناه قلنا مش خاص بأسماء الله، يعني ده عام في اللغة عموما يعني، تمام، عشان نبين لك بس به المدخل للبحث يعني. النوع الأول في أقسام الدلالة في الأسماء من حيث المعنى واللفظ المترادف. المترادف، والمترادف تعريفه هو ما اتفق معناه واختلف لفظه. المترادف هو ما اختلف، هو ما اتفق معناه واختلف لفظه، زي الأسد مثلا والليس والهزبر وحيدرة، دي كلها ايه؟ أسماء الأسد، دي كلها أسماء ايه؟ الأسد. اتفقت معانيها واختلفت ألفاظها، ده يسمى المترادف. ها، الأسد هو الليس هو الهزبر هو الضرغام هو الحيدرة، زي ما بقولك الفرض هو الركن هو الواجب، مش كده؟ ده اسمه ايه؟ اسمه مترادف، اختلفت الألفاظ لكن المعنى واحد. النوع الثاني من الأسماء أو من الأسماء أقسام الأسماء المتباين. المتباين، المتباين يعني مختلف يعني، وهو ما اختلف لفظه ومعناه، وهو ما اختلف لفظه ومعناه، زي السماء والأرض. زي السماء والأرض، السماء والأرض والمختلفة لفظا ومعنى ولا متفقة؟ لا مختلف. زي الرجل والمرأة، زي الذكر والأنثى، هذا مختلف لفظا ومعنى، تمام، ده اسمه المتباين. النوع الثالث المشترك. المشترك وهو ما اتفق لفظه واختلف معناه، عكس المترادف. القسم الثالث عكس الأول اللي هو المشترك، ده ما اتفق لفظه واختلف معناه، زي العين يراد بها العين الباصرة ويراد بها عين الماء ويراد بها الجاسوس، مش كده؟ ده اسمه ايه؟ اسمه المشترك من الأسماء. فكل اسم من الأسماء دل على أكثر من معنى ده اسمه مشترك. اسمه ايه؟ مشترك، هو ما اتفق لفظه واختلف معناه، كإطلاق المشتري مثلا. المشتري يراد به الكوكب ويراد به المشتري اللي هو عكس البائع، تمام. النوع الرابع من أقسام الأسماء باعتبار اللفظ والمعنى المتواطي أو المتواطئ. المتواطي يعني يقرأ بالتسهيل هكذا، ويقرأ بالمتواطئ بالهمز، وهو ما اتفق لفظه واتفق معناه، وهو ما اتفق لفظه واتفق معناه. وهذا القسم ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى صورتين. الأولى المتواطئ الكلي. المتواطئ الكلي يعني الذي يقتضي المساواة من كل وجه، كأن نقول مثلا يد زيد ويد عمرو كلاهما إيه؟ يد إنسان، مش كده؟ كلاهما يد إنسان، فاليد متساوية، اليد متساوية، يد الإنسان هذا تساوي يد الإنسان هذا، تمام؟ وإن كانت تختلف عنها يعني من حيث اللون أو الطول أو القصر، فيد عمرو مثلا ليست كيد مثلا بكر، ويد زيد ليست كيد علي، وهكذا، لكن المعنى فيها واحد، أنها يد، أنها إيه؟ يد، اليد المعروفة بشكلها. ممكن تكون مثلا يد سودة يد بيضة يد كذا طويلة قصيرة، لكن هي في النهاية يد معروف شكلها ووصفها، تمام. ممكن تختلف في بعض الصفات لكن المعنى الكلي موجود في الصورتين، ده اسمه المتواطئ الكلي. المتواطئ الكلي، تمام، يعني هذه تكون فيها المعاني متساوية، وإن حصل فيها اختلاف في بعض صور الشكل المتفق عليه. النوع الثاني من المتواطئ أو الصورة الثانية المتواطئ المشكك. المتواطئ المشكك، ومعناه اللفظان المتفقان، اللفظان المتفقان في اللفظ والمعنى، لفظان متفقان في اللفظ والمعنى لكن ليس متساويين. خلي بالك، لفظان متفقان في اللفظ والمعنى لكن ليس متساويين بل بينهما تفاوت، بينهما تفاوت إما في الشدة وإما في القدر. مثلا زي إيه؟ ضوء الشمس وضوء الشمعة. ضوء في الشمس وضوء في الشمعة ده متفق لفظا وإيه؟ ومعنى. دي ضوء ودي ضوء، تمام؟ أو ضوء المصباح الكهربائي، هذا ضوء وهذا ضوء وهذا ضوء، تمام؟ هذا كله معناه واحد، اسمه ضوء، اتفق لفظا ضوء واتفق معنا معروف، تمام؟ لكن ليس هذا كهذا كهذا، تمام؟ يد الإنسان، يد الفيل، يد النملة، تمام؟ هذه كلها إيه؟ أيدي حقيقية، أيدي إيه؟ حقيقية، لكنها ليست إيه؟ متساوية، ليست متساوية ولا متماثلة، هي بما اتفق لفظا ومعنى لكن بينهما اختلاف، ده يقال له إيه؟ المتواطئ المشكك أو المشكك. والله تبارك وتعالى بعد هذا التقسيم خاطب عباده باللغة العربية كما قال بلسان عربي مبين، وقال إنا جعلناه قرآنا عربيا، فالسامع لكلام الله تبارك وتعالى لابد أن يفسر كلام الله على مقتضى كلام العرب الذي يفهمه العرب، وهذه هي حقيقة، خلي بالك بقى، خلي بالك، وهذه هي حقيقة الإشكال الذي يرد عند هؤلاء الذين يشبهون صفات الله بخلقه أو الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون بصرف اللفظ عن ظاهره، يحرفون هذه النصوص، يقولون إنها تقتضي التشبيه. خلي بالك، اللي هم حرفوا الصفات دي أو نفوها قالوا لأن الإثبات يقتضي التشبيه. نقول لهم إذا خاطبت أحدا، إنك إذا خاطبت أحدا الآن بألفاظ معينة، خلي بالك بألفاظ معينة، فهذه الألفاظ التي تريد أن تعبر بها عن المعاني التي تريدها لابد أن يكون فيها قدر مشترك مع ما يفهم المخاطب، فمن خلال الخطاب يفهم المخاطب المعنى. خلي بالك، فالله عز وجل وصف لنا ما في الجنة، وأن في الجنة فاكهة، وأن في الجنة الخمر والنساء، وقال ابن عباس بعدما أخبر الله بأن الجنة فيها فاكهة وفيها خمر وفيها ماء وفيها عسل وفيها لبن وفيها نساء، قال ابن عباس ليس شيء مما في الجنة يشبه ما في الدنيا إلا في الأسماء، تمام؟ يبقى الجنة فيها فاكهة وانت عندك فاكهة، طب الفاكهة اللي في الجنة زي الفاكهة اللي عندك؟ طيب نساء الجنة كنساء الدنيا؟ لا. طيب خمر الجنة كخمر الدنيا؟ إلى آخر هذا، تمام؟ فنؤمن بأن الذي في الجنة نساء حقيقية ولا نساء وهمية؟ نساء حقيقية. ونؤمن بأن الخمر في الجنة خمر حقيقية، ونؤمن بأن الفاكهة في الجنة حقيقية، ونؤمن بأن في الجنة الماء والعسل واللبن هذا حقيقي، ونؤمن أن في الجنة فرشا حقيقية، إلى آخر هذه النصوص، مع أننا ونحن نؤمن أن كل هذا الموجود في الجنة حقيقي ليس وهميا، نؤمن بأن هذه الأشياء تخالف صفة وجوهرا ما نعرفه في الدنيا، صح ولا خطأ؟ تخالف صفة وجوهرا ما نعرفه في الدنيا. فعلى هذا النمط أثبت صفات الله ولله المثل الأعلى. إذا كنت أنت الآن تعترف أن التفاوت والاختلاف في الصفات حاصل بين المخلوقات، بين المخلوقات، فأنت تستبعد وتستعظم وتستنكر أن يشبه رمان الدنيا الحامض رمان الجنة، ها؟ وهذا مخلوق وهذا مخلوق، أفتستسيغ المساواة بين الخالق والمخلوق؟ ده أنت الآن بتنكر وتستبشع، ها؟ وتستبشع المساواة، ها؟ بين الدنيا وبين ما في الجنة، وهذا مخلوق وهذا مخلوق. أفتسوغ نفسك، أفتسوغ لك نفسك أن تسوي بين المخلوق والخالق؟ كما أثبتت الاختلاف في الجوهر، ها؟ وفي الصفة بين ما في الجنة من المخلوقات وبين ما في الدنيا من الموجودات، فأثبت على هذا النمط صفات رب الأرض والسماوات التي يفهمها العرب من كلامهم وإطلاقهم واستخدامهم لللفظ الدال على هذه الصفة. فلما يقول الله يد الله، يبقى احنا عارفين ان اليد دي يد حقيقية ولا يد وهمية؟ زي ما احنا قلنا نساء الدنيا نساء الجنة نساء حقيقية، ها؟ ولله المثل الأعلى، يبقى يد الله يد حقيقية، تمام؟ طب اليد دي لها معنى ولا ملهاش معنى؟ يعني لما يقول يد الله فوق أيديهم، هل يفهم من اللفظ هذا يد الله فوق أيديهم أن قدم الله فوق أيديهم؟ ما يفهم هذا، ما يفهم إلا أن يد الله فوق أيديهم. اليد دي معناها يد معروفة حقيقية، لكن الذي نهينا عنه البحث في كيفية هذه اليد، تمام كده معي؟ يبقى نثبت الصفة على نفس النمط ده وإن كنا لا ندري كيفية الصفة. يعني أنت الآن لا تعرف كيفية صفة ما في الجنة. ابن عباس يقول إيه؟ ليس شيء مما في الجنة يشبه شيئا مما في الدنيا إلا في الأسماء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر قرب قيام الساعة، يعني لما يأمر الله الأرض أن تخرج بركتها، تمام، قال فيأكل الفئام من شق الرمان. يعني مثلا 500 واحد، مثلا 1000 رجل مثلا، أصابهم الجوع، وجدوا رمانه، وجدوا رمانه، فيقوم يقطعوا الرمانه كده يشقوها 4 ارباع، والألف يصدرون عن ربع الرمانه ما ينتهي. الكلام ده فين؟ في الدنيا ولا في الاخره؟ ده في الدنيا. الكلام ده في الدنيا هيحصل في الدنيا، لكن انت الان مع كون هذا سيقع في الدنيا، انت متخيله؟ انت تعرف تخيل الصوره دي؟ رمانه نقسمها كده 4 ارباع، الربع ياكل منه 1000 رجل ويفيض عليهم، وبعدين ال1000 رجل دول مثلا الشمس شديدة الحرارة، فقال لك ما في شيء نستظل فيه، ما في بناء ولا شجرة، فين الرمانة اللي احنا قشرناها؟ ائت بقشرة الرمانة، فيضعون قشرة الرمانة فتظل 1000 رجل من الشمس. هذا فين؟ هذا في الدنيا. وأنت في الدنيا أفتتخيل هذا وهو حاصل في الدنيا مع ما هو معك الآن؟ ما تستطيع أن تتخيله أصلا. فكيف تتخيل ما في الجنة مما فيها من المعاني والمخلوقات؟ فإذا كان هذا يبعد على عقلك في المخلوقات، فكيف تنكره في حق رب الأرض والسماوات؟ إذا كنت أصلا تنكر التساوي في الصفات في المخلوقات بين الدنيا والآخرة، بل في الدنيا نفسها، بل في الدنيا نفسه، رأس الرجل، رأس الفيل، رأس الكلب، رأس الدبوس، رأس الجبل، رأس القوم، كل ذي رؤوس، هل يشبه رأس منها رأسا؟ أبدا. التفاوت حاصل بين المخلوقات، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. قال وإن كنا لا نعرف الكيفية ولا نجعل هذه الصفة مشابهة لصفات المخلوقين. ف الناظم رحمه الله يقول: قالوا فهل تصف الإله أب لنا؟ قلت الصفات لذي الجلال السرمدي. يعني بعدما سألوه أنت تصف الله، يعني هل تثبت الصفات لله وتضيفها إليه؟ بين لنا منهجك ومذهبك. فقال وجاء الجواب الواضح: قلت الصفات لذي الجلال السرمدي، يعني أنه يثبت الصفات لله عز وجل. فبين أنه على طريقة أهل السنة يثبت الصفات لله، بعد أن بين القاعدة الأولى بنفي الشبيه عن الله. لكن هنا إشكالية، وهي مسألة قلت الجلال، قلت الصفات لذي الجلال السرمدي، وهي مسألة الإخبار عن الله عز وجل بالسرمدية. ويعني اعتبارا من النقطة دي لمدة 4-5 دروس كده قادمين، عايزك بقى تصحصح وتجهز كراساتك، لأن البحث القادم ده قد لا تستطيع أن تدركه مجموعا في مكان، وهو من أخطر الكلام في العقيدة على الإطلاق، وهو ما يتعلق بما يسميه العلماء تسلسل الحوادث. وهذه المسألة التي زل فيها كثير من أهل العلم، وزل فيها كثير من المعاصرين وهم من أهل الفضل والعلم كالشيخ الألباني، واتهم بسببها شيخ الإسلام رحمه الله بأنه يقول بقدم العالم، وحاشاه أي شيخ الإسلام أن يقول بهذا الكلام. هذه مسألة من أدق مسائل الكلام في علم التوحيد على الإطلاق، كلام فيما يتعلق بالأسماء والصفات، يعني تسلسل الحوادث. نبدأها بهل يجوز أصلا أن نخبر عن الله عز وجل بالسرمدية، وما المراد بالسرمدية أصلا في الإخبار عن الله تبارك وتعالى؟ هذا إن شاء الله نشير إليه في لقائنا القادم. أسأل الله أن يرفع عنا الجهل وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.